والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كيف الوجود جوهرا ولا حرام عند اعتبار ذاته بنت الخاص لا شيء ضده ولا ممثله وليس جزءا وكذا لا جزء له غرضا في احكام التنبيه للوجود من وجود. هذا المطلب من المطالب المهمة في علم الفلسفة لأنه يجيب الكثير من الأغشية والشبهات عن معنى حقيقة الوجود. الوجود هو وضع الطيب، هذا ما ادعينا اليه في المباحث المتقدمه، ومقتضى أصالة الوجود التي تعني أن الوجود حقيقة ثابتة عينية داخل كل شيء مساوغ لكل شيء. مقتضى هذا المعنى أن يكون الوجود فريد بخصوصياته من هنا لا يدخل الوجود في ماهيات الأشياء بنحو ذاتي، وإنما الأشياء تنتزع من الوجود بنحو انتزاع أو اعتبار، فهو الأصيل ولا أصالة لأمره. مقتضى أطارة الوجود إذن أن يكون فريد في صفاته وخصوصياته، وأولى هذه الخصوصيات الفريدة أن الوجود ليس جوهرا ولا عرضا، لا ضد له لا مثل له، لا يدخل جزءا لغيره ولا غيره يدخل جزءا له، وإنما حقيقة حينية خاصة تمتاز بصفات خاصة لا يشاركها فيها أحد. الخصوصية الأولى أن الوجود ليس بجوهر. الجوهر له معاني ثلاثة، على بعض المعاني الوجود جوهر، وعلى معنى آخر الوجود ليس بجوهر وهو المطلوب في هذا المطلوب. الجوهر معناه الأول الموجود القائم بذاته، هذا واحد من معاني الجوهر، مثل وجود الله قائم بذاته، وجود القائم هذا الوجود القائم بذاته يسمون جوهر مقابل الوجود القائم بذاته اللي هو وجود الحرف. طبعا هذا المعنى مو معنى دقيق، بس احنا نريد نذكر المعنى الدقيق للوجود الشديد. الوجود القائم بذاته هو الجوهر، والوجود أصيل قائم بذاته وليس بقائم بغيره، وإنما وجود قائم بذاته متكون بذاته. هذا المعنى للجوهر يعني القائم بذاته ينطبق على الوجود لأنه أصيل. المعنى الثاني للجوهر القائم لا في موضوع، الموجود القائم لا في موضوع، مقابل الوجود القائم في الموضوع اللي هو وجود العرض. وجود العرض مو قائم بذاته، وإنما القائد في الموضوع للبياض والخلاص ونحن ذلك البياض مستقل للخارج لا يتحقق وإنما يتحقق قائما في الموضوع. أما الزوهر لا يحتاج إلى موضوع قائم في نفسه قائم في نفسه لا يحتاج إلى موضوع. على المعنى الثاني للزوهر ينطبق على وجود يرجع من الوجود أصيل قائم لا في موضوع لا يحتاج إلى موضوع يقوم عليه. إذا قلت أن للوجود موضوع يقوم عليه يلزم انقلاب الوجود إلى عرض ويلزم أن يكون ذلك الموضوع إما عدم أو وجود. إذا وجود تحصيل حاصل ودور يتسلسل يتسلسل إذا عدم جمال الوجود قائم لا في موضوع. هذا المعنى الجوهري ينطبق على الوجود الذي هو الأصيل. المعنى الثالث للجوهر المهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في الموضوع. هذا معنى الجوهر الثالث لا ينطبق على هذا. ليش؟ لأن الجوهر بالمعنى الثالث مهية. هذا أول. والوجود لا مهية. مهية يعني حقيقة مركبة من جنس ومفرد. والوجود ليس حقيقة مركبة من جنس وفرد وإنما حقيقة بسيطة لا جنس له لأن ناقصا شيء أهم من الوجود وأوسع منه. إذا ما كنت حقيقة أهم لا توجد حقيقة أخف اللي هي الفرد. فإذا الجوهر بالمعنى الثالث مهية محصلة في الخارج إذا وجدت لا توجد في الموضوع. الوجود من أول الأمر لا مهية له فإذا هو ليس الجوهر. كذلك الوجود ليس بعرض لا في موضوع مقابل المهية التي إذا وجدت خارج وجدت في موضوع هذه المهية الأحضر. كذلك الوجود ليس بعرض. الموجود الخارجي يدور امره بين كونه جوهريا او خارجيا لا عندك حاله خارجيه. الموجود الخارجي لو جوهر مستقل في وجوده لو عرض محتاج في وجوده الخارجي. اذا ثبت ان الوجود ليس بجوهر يثبت انه ليس بعرض. لماذا؟ لان العرض ايضا مهية اذا وجدت في الخارج وجدت في الموضوع والوجود لا مهية. يعني يصير مقولة الجوهر ومقولة العرض على الوجود سالبا انتقاء الموضوع لان الوجود ليس بمهية. اما الجوهر والعرض مهيات اذا وجدت في الخارج اما مستقلة عن الموضوع او غير مستقلة. نعم يمكن هنا أن يرد سؤال في الخارج ما عندنا خارج شيء احنا اسمه مهية واسمه وجود. في الذهن يمكن للإنسان أن يتصور مهية الجوهر ثم يعرض عليه ويمكن أن يتصور مهية العرض ويعرض عليه يفكك بين مهية الذهن قادر على التفكيك بين المهية وبين الوهية. أما في الواقع الخارجي هل هنالك تفكك وتفكيك بين الماهية وبين الوجود؟ لا. الوجود عين الماهية الخارجية والماهية عين الوجود. إما الوجود زاهد المهية تطورا عارض المهية تطورا واتحد في الواقع الخارجي شيء. حتى إذا كانت النفس موجودة في الوجود الخارجي النفس جوهر وموجود اللون الأبيض أو الأسود مهية علم وموجود. هل عندما وجدت النفس اللي هي حقيقة جوهرية في الخارج انقلب الوجود إلى جوهر فلجأ منهم انقلاب؟ أو عندما وجد اللون الأبيض أو الأسود في الخارج انقلب الوجود إلى عرض لأن اتحد هوية؟ الجواب لا. في الخارج الوجود أصيل والمحية اعتبارية. الوجود متحد مع المحية في الخارج، فنحن ننتجع الجوهرية من الوجود، لا ننتجع الوجود من الجوهرية. ننتجع العربية من الوجود، لا ننتجع الوجود من العربية، لأن الوجود هو الأمر. هذا يقول هالشكل، في الخارج اتحاد المهيات هي التابعة للوجود، من الوجود تابع للمهيات، فلا يلزم من الخلاف. الوجود حقيقة واحدة ثابتة بلا أعيان، وكل شيء آخر من الصفات والخصوصيات طار على هذه الحقيقة، جوهرية كانت أو عربية. فالخارج شيء واحد وجود، هذا الشيء الواحد تنتزع منه طريق مفهوم السليم واحد مستعدة بهذا المفهوم. ما هي مستقلة كان في الخارج مفهوم، ما هي كان هي وجود في الخارج نعم مفهوم نعم مستقلة أو هذا ما هي لا وجود الواحد ما هي بالمعنى العام كل شيء لما ما هي كلامنا في المعنى الأخر، يعني ما يقال في جوابه ما هو مو ما به الشيء هو هو ما به الشيء هو هو حتى الوقت لا تبالي لها ما به الشيء هو حتى الوجود له ما به الشيء هو. أما ما يقال في جواب ما هو لا ينطبق على الله لا ينطبق على انتزاع، يعني انت تلاحظ الموجود تنتزع منه فرد معنى اللي هو الموجود، مو انك تلاحظ الوجود حتى تخترع. اختراع يعني لاحظت الموجود الخارجي او ما لاحظت الموجود الخارجي تثبت الى هذا، هذا بعد في الواقع ليس من ليس مو مفهوم. اما اذا لاحظت الموجود الخارجي وانتزعت منك الذات او فرد معنى هاي الذات يسموها معنى تابع للوجود مو وجود تابع للذات. كما انه الوجود مو فقط ليس بجوهر وليس بعرض، وانما الوجود ايضا لا ضد له، ماكو فرق شيء يضاد الوجود. احنا عندنا شيء يناقض الوجود، شنو هو نقيض الوجود؟ العدم. العدم نقيض الوجود. طبعا العدم تعبير متناهي عن مناقضة الوجود، لأن في الواقع نقيض الوجود مو العدم، نقيض الوجود اللا وجود، إذ نقيض كل شيء ضده. بس احنا نعبر عن اللا وجود في التعبير، بدل ما نعبر عنه بتعبير سلبي نسميه لا وجود، نعبر عنه بتعبير إيجابي نسميه عدم. وإلا في الواقع نقيض الوجود هو اللا وجود. اللا وجود أم كون نقيض للوجود مو نقيض ذاتي، وإنما نقيض مفهوم، مفهوم لا وجود يناسب حقيقة الوجود، لأن المفهوم لا وجود ليس له مصداق حتى يكون له ذات حتى يناسب الوجود، وإنما مفهوم لا وجود يناسب الوجود بقوة ذات المفهوم. أما هل الوجود ضد مثل مضاد مثل السواد والبياض، مثل مضادة العلم والجهل، مثل مضادة الليل والنهار، النور والظلمة؟ الجواب لا. ليش؟ لأن الضد له معنيان، ضد عرفي وضد فلسفي. الضد العرفي هو مطلق المعاند، سواء كان بينهما غاية التنافس أو ما بينهما غاية. الأبيض ضد الأسود، والأسود ضد الأحمر، والأحمر ضد الأخضر، والأخضر ضد الجدار، أرسان والمعاني مطلق المعاني. أقو ضد الفلسفي يعني ذاتان وجوديتان، كلمة وجوديتان مهمة، كلمة ذاتان مهمة، ذاتان وجوديتان تتعاقبان على موضوع واحد بنحو التناوب، لا يجدن عن الموضوع الواحد وبينهما غاية الخلاف وغاية مثل العلم والجهل، مثل الليل والنهار، مثل النور والظلم. النور ذات، الظلام ذات. النور وجود، الظلام وجود. لا يجدن عن الموضوع الواحد. مو معقول شيء واحد أن يكون فيه نور وهو يكون فيه ظلم بينهما. إذا كان للوجود ضد، يعني يستلزم هذا الكلام من وجود الضد أن يوجد هنالك ذات موجودة لا تجتمع مع الوجود في موضوع واحد وبينها وبين الوجود غاية، وهذا لا يصح. ليش؟ إذا كان لأنه إذا كانت هذه الذات موجودة فنسأل موجودة بهذا الوجود لو موجودة لوجود آخر. إذا موجودة بهذا الوجود تدخل ودوخ، إذا موجودة لوجود آخر تدخل. إذا كانت معدومة، المعدومات لا ذات لها، لا ذات لها حتى استنتاج مناسب. إذا لا يعقل أن يكون للوجود ضد معارض او ضد فلسفي. ليش؟ لعدم وجود حقيقة وجودية اسمها ذات في هذا العالم يمكن ان تناقض الوجود ولا ينطبق على الوجود. اذ كل ما طرفته موجود انطبق عليه الوجود، وكل ما طرفته ذات انطبق عليه الوجود الذهني والوجود الخاص. نعم احيانا الذهن الانساني يتمكن ان يتطور الماهيه في مقابل الذهن. الكل موجود في الذهن، العقل البشري قادر على تفكيكه الى ماهيه زائد وجود. لا يفهم من كلامنا ان الذهن قادر على التفكيك بين الماهيه والوجود، يعني الماهيه تقابل الوجود. لا، تفكيك الماهية الوجود هو مو يعني فصل الوجود عن الماهية، بل هو نوع تحلية جديدة للماهية الوجود. الذهن يفك الماهية عن الوجود الخارجي. هذا الإنسان اللي موجود في الخارج يتعقل الإنسان إليه، يفك الإنسان، عقل الإنسان يفك ماهية الإنسان عن وجود الخارجي. بس لا يتمكن ان يفك هذه الماهية عن مطلق الوجود، يفكها عن الوجود الخارجي ويلبسها بالوجود الذهني. تحلية الماهية عن الوجود نوع تحلية للماهية الوجود. لان لا يعقل ان يكون هنالك ضر او يكون هنالك ذات او يكون هنالك شيء لا ينطبق عليه الوجود حتى يكون مضاد الى الوجود مناصر الى الوجود سوى العدم. والعدم مفهوم لا ذات له، فهو ليس بذات، بل هو نقيض ونقيض تسامح، والا النقيض الحقيقي هو اللا وجود. اذا ثبت ان الوجود لا بد له، اذا لا مثل له ايضا، فالشيء يماثل الوجود ايضا لا. ليش؟ يعني المثلان ذاتان يتشابهان في الخصوصيات والصفات، مثل حبتين أمطر، مثل إنسانين، هذا الإنسان وذاك الإنسان، مثل تفاحتين، هذا التفاحتين، ذوات مين، ذاتين، تتشابه في الصفات وفي الخصوصيات. ما عندنا ثلاث شيء في هذا الوجود، اسمه وجود، وهذا الوجود إلى ذاتين، ذات وجودية وذات وجودية، تتشابه في الصفات وتتشابه. ليش؟ لأنه أيضا إذا كانت الذاتين يعني بينهما مغايرة، اللي هذا شيء مثل هذا، مو شيء مو عينية، مثلية، مثلية بينهما مغايرة، يعني هذا الوجود يغاير ذات الوجود ولكن يماثله في الصفات وفي الخصوصيات. إذا قلت هالشيئين يلزم أن يكون هنالك فاصلة بين الوجود وبين الخصوصيات، وهذا لا يعني. المشيعة النفسي وحاله مضافا الى الذوق، مضافا الى التسلسل، مضافا الى الخلق، مضافا الى الانقلاب وعشرات الاشكالات العقليه المتعلقه. اذا الوجود حقيقه فريده في صفاتها وخصوصياتها لا يدخل في حقيقه الجوهر ولا يدخل في حقيقه العرب ولا بد له ولا مثل له ولا مثل له. كما ان الوجود لا يدخل كجزء ذاتي مقوم لماهيه المعلومه لذات المعلومه او اي شيء اخر غير الوجود لا يدخل في تقويم ماهيه الوجود. الوجود فرد ضعف عجيب في هذا العالم خصوصياته فريده جدا حقيقه دقيقه لا تنطبق عليها خصوصيات الاشياء بل ماهيات الاشياء منتزعه من هذه هذا قسم من المركب والقسم الاخر بعدين نتحدث غرر في احكام سلبيه للوجود. منها من هذه الاحكام ان الوجود ليس جوهرا ليشبع ان الجوهر نفيه اذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع والوجود اولا وبذات ليس فخارج عن موضوع الجوهر ولا عرف وقف المنصوب بالسكون لغة يعني المفروض يقول ولا عرض أو ولا عرضا ليس جوهرا ولا عرضا بل قال ولا عرض المنصوب اللي هو عرضا أو عرضات فالسنة ليش كحسب اللغة وتلك العربية لأجل أن لا موضوع له الوجود ما إلى موضوع حتى يكون عرب والعرب يحتاج إلى والموضوع بل يعني بل الموضوع متقوم بالوجود يعني كل موضوع لا بد أن يكون موجود. نعم مفهوم الوجود عرب مفهوم الوجود عرب وين مفهوم الوجود؟ العالم الذهني اللي قلنا الذهن يلاحظ الماهية أولا ثم ينسب إليه الوجود. أما بلحاظ الوجود الخارجي الوجود متحد اي مفهوم عربي بمعنى الخارج المحمول للمحمول في الصميم الخارج المحمول يعني كل ذات استقبال القران المنتزع من صميم حق الشيء مو منتزع من الشيء بضمينه مثل ابيضيه الجدار عند اعتبار ذات السعيدات بل بالعرب اي بتبعيه النفيات الجوهريه والعربيه للوجود اول مره تلاحظ الوجود من واقف انتزع منه مفهوم العربيه فيكون الوجود الخاص وجود الجوهرات وجود الزيت او وجود الناس او وجود اللون جوهرا بعين جوهريه الاختيار لا بجوهريه النقطه حتى يجري وانما الجوهريه حقيقه ابداعيه الوجود هو الاصل وجود الجوهر هو الاصل وجوهريه وعرضا بعين عربيتها لا بعربيه النقطه يعني يريد ان تسجل بل يلحق الوجودات الخاصه أحكام أخرى للماهيات لكن في العرب مثل الماهية المضيء ماهية الأبان ماهية الأبان الوجود ميتحد الماهية يأخذ خصوصيات الماهية تسمي هذا الموجود جوهر هذا الموجود عرب هذا الموجود لون هذا الموجود إنسان هذا الموجود حيوان الوجود الخارج يأخذ صفات الماهية ولكن يأخذ صفات العرب مو بالذات الوجود ومن الأحكام أن الوجود لا شيء ضده لأن الضدين أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد وبينهما غاية اختلاف ويكونان داخلين تحت جنس قريب مثل الأكل والأيام داخلان تحت جنس قريب أو الليل والنهار داخلان تحت الزمان وليس وجوديا والوجود ليس وجوديا يعني مو وجود منسوب الى الوجود بل وجود بذاته موجود مو موجود وجود الموجود بغيره بل نفس الوجود الوجود مو وجود بل هو هو الوجود ولا موضوع ولا جنس له ولا له غايه البعد والخلاف مع شيء اخر لان اي شيء تصرف فهو ولذا اذا كان الواحد يسال هذا الجواب اشكال مقدم إذا تقول العقل شلون يفكك بين الماهية والوجود مما قد يفهم أن الماهية في مقابل الوجود الجواب ولذا تخلية الماهية عن الوجود تحلية الماهية للوجود، تخلية عن الوجود الخارجي تحلية الوجود الذهني، ولا ما مات له، لأن الاثنين هما المتشاركان في الماهية ولوازم الماهية لوازم الذاتية. والوجود لا ماهية له نوعية أو غير النوعية، بل الوجود لا ثانية فضلا عن الصيف وفضلا عن الصيف. المد أعم من الصيف، الصيف يعني إذا كان متنافيتان بينهما، أما المد قد يكون بين الثلاثة أو دمها قد يكون فقط اللي المد يشمل ثلاثين، اللي أحدهما يتبع أو يشمل أمعالات الآخر مثل بيارة حلاوة أو الحلاوة. إذ لا موجة في صف الشيء اللي هو الوجود، فكلما فرضته ثانيا له فهو هو لا الوجود، يعني هو هو الوجود لا الوجود، يعني التماثل يقتضي التغاير بين الذاتين، التغاير يقتضي ان واحده من علم تكون موجوده والثانيه ان تكون موجوده، هل موجوده لنفسه او بنفسه، فيعني ان الوجود مو معنى عام او يلزم التفكر او يلزم غيره. فكل ما فرضته ثاني للوجود هو هو لا غير. الحكم الأخير اللي هو الحكم الرابع نصف الليل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.